الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 12. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بأحكامهما، والاهتداء بهديهما، هو الأصل العظيم الذي يجب أن تتمسك الأمة به، وأن تجتمع عليه وتدعو إليه. ذلكم أن الأمة إنما وجدت وقامت لها قومتها ووقفت على ساقها بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى كتابه على نبيه، فكان فيه الهدى، وكان فيه الخير، وكان فيه النور. وأما قبل ذلك فلم يكن العرب إلا قبائل متفرقة وعشائر متناحرة، لا يجمعها جامع ولا ينظمها نظام، حتى كانت هذه الرسالة الربانية، وحتى كانت هذه المنة الإلهية التي ختمت بإكمال الرسالة، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت المنة العظمى إكمال هذه الرسالة وإتمام هذه الديانة التي فيها الخير كله والهدى كله والفلاح كله. من أجل ذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا الدين الذي تركه لنا وتركنا عليه هو الدين الكامل، الدين الأسوة، الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحبه من حيث استقبال الرسالة ومن حيث أداؤها. لذلك جعل الله تبارك وتعالى الأسوة الكاملة في هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهذه الأسوة الحسنة شاملة كاملة وتامة كبيرة، تستوعب الحياة كلها، صغيرها وكبيرها، عظيمها وقليلها، فما من شيء إلا وقد بين لنا في هذا الدين العظيم، كما قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا منه ذكرى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أمر يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم وأمرتكم به، وما من أمر يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم ونهيتكم عنه. فصلوات ربي وسلامه عليه، كيف وصفه ربه بأنه حريص على المؤمنين وبهم رؤوف رحيم. فتمام الرأفة وكمال الحرص بأن يكون هذا البيان النبوي في صوره كافة وفي ألفاظه جميعا فيه ما يهدي الناس وما يقربهم إلى رب الناس وما يصلح فيه معاشهم ومعادهم. وإلا فلننظر مليا، هل نحن مخلوقون للأكل والشرب والزواج والمتاع والولد؟ لو كان ذلك كذلك فهنالك من خلق الله أصناف وأصناف تشترك معنا ليس لها من الإنسانية شيء. والله تبارك وتعالى اختص بني الإنسان بكرامة عظيمة: ولقد كرمنا بني آدم. فبماذا كرمه الله وبماذا فضله على غيره من خلق الله؟ إن لم يكن ذلك بأمانة الدين. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها أمانة الدين، إنها أمانة الشريعة، إنها أمانة العبادة التي لم يخلق الله عز وجل الخلق إلا لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأصل وقرره، فكان يخرج إلى أسواق ذي المجاز وعكاظ وغيرها يقول للناس، يعلمهم ويفقههم ويبين لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يقول هذه الكلمة لأن العرب تعرفها وتفهمها وتميز مدلولها ويظهر لهم حقائقها. فكانت هذه الكلمة الطيبة التي قامت لها الأرض والسماء، وكانت عنوان الدخول في الإسلام، وكانت الخاتمة الخيرة لمن كانت نهاية حياته فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن من افتتح حياته بها واختتمت حياته بها وكان ما بينهما نابعا منها مبنيا عليها راجعا إليها كان له هذا الفضل والخير. فإن الإنسان في حياته كلها وفي سكناته وفي كل أعماله وأقواله ظاهرها وباطنها، إنما يفعل ذلك كله إقامة للعبودية وتحقيقا لها وتشرفا بها. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك كان توحيد الله أعظم أمر خلق الله الخلق من أجله، فما أرسل الرسل وما بعث الأنبياء وما أنزلت الكتب إلا لتوحيد الله تبارك وتعالى، تعظيما للألوهية وتحقيقا للعبودية. وكلما ذل العبد طاعة لربه واستكانة لمعبوده كلما كان عند الله تبارك وتعالى في درجات الصاعدين إلى مدارج المهتدين ليحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. فانظروا هذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه لمن قام بحق العبادة وبذلها وبحقيقتها ليقوم بها على الوجه الذي بينه له رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الله، قال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فهذا بيان لأصل الأصول، ألا وهو كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة التي قامت لها السماوات والأرض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعندما يقول العبد المؤمن لا إله إلا الله، فإن معنى هذه الكلمة الطيبة المباركة ألا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كل ما يعبد من دون الله باطل، سواء كانت هذه العبادة عبادة نبي أو ولي أو ملك أو جني أو صالح أو غير ذلك، هذه عبادة باطلة. وإن كان أصحابها أبرياء منها لا يريدونها ولا يرتضونها. لذلك أيها الإخوة في الله، كان تحقيق العبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله هو الأصل في التوحيد، وهو الأصل في عبادة الله تبارك وتعالى. وعندما جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين له: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار، أي اجعل لنا شيئا نتبرك به، نعلق عليه أسلحتنا ومتاعنا طبعا بالبركة والخير. فقال: أتريدون مني كما أراد بنو إسرائيل من موسى؟ اجعل لنا آلهة. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا شديدا، ومنعهم منه منعا أكيدا، لأن في هذا نقضا للتوحيد وهدما لأساس أسس الإسلام وهدي نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. والعبادة أيها الإخوة في الله ليست هي فقط الصلاة والصيام، وإن كانت الصلاة والصيام من أولاها وأعلاها وأغلاها، وليست هي أيضا الزكاة والحج، وإن كانت الزكاة والحج من أولاها وأعلاها وأغلاها، ولكن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرها وباطنها. بل إنك يا عبد الله إذا احتسبت عملك لله وقمت به على وجه الله من تجارة أو صناعة أو زراعة، فإنك تكسب من ذلك أجرا تكون فيه متعبدا لله كما يريد الله سبحانه في علاه. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في بضع أحدكم صدقة، أي أجرا؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكون في بضع أحدنا صدقة ونحن نفعل ذلك شهوة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو كان ذلك في الحرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنما هو في الحلال فإن له فيه أجرا. إذن العبادة ليست ذات صورة واحدة وليست ذات حقيقة واحدة، ولكن العبادة بإخلاص العبد عمله من قول وفعل واعتقاد وتصور، كل ذلك ينال فيه أجرا لأنه قام به على وجه التعبد لله تبارك وتعالى. وهذا أيها الإخوة في الله هو فيصل ما بين العبد المؤمن الموحد العارف بربه والقائم بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الذين لم يقيموا الحق على وجهه ولم يلتزموا بهذا التوحيد على أصله وأساسه. وكذلك أيها الإخوة الأحبة، عندما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الكلمة هي الكلمة الطيبة التي لا تقبل لا إله إلا الله بدونها. فواحد يقول لا إله إلا الله ثم لا يؤمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لا يقبل منه إيمان ولا إسلام ولا هدى ولا التزام. ذلكم أن هذه الكلمة إنما تتم وتصح بطرفيها لا بواحد دون الآخر. وكما أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، فكذلك قولنا محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل متبوع، كل من يتبع من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متبع على غير هدى، إذا كان هذا الاتباع في معصية الله وفي غير هدى الله وفي غير اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا نظرت شمالا أو يمينا أمامك أماما أو خلفا فرأيت شيخا مطاعا يأمر أو سلطانا ينهى او كبيرا يفرض، فكل هذا انما لا بد ان يمر بتصفية الشرع له، فيؤخذ ما وافقه ويرد ما خالفه وفارقه، يؤخذ صفوه ويرد كدره. اما ان يسلم الناس قلوبهم وعقولهم لمبتدعة او منحرفين او مخالفين او مبدلين، كل ذلك لا يكون من الهدى في شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزادن عن الحوض من امتي يوم القيامة اقوام فاقول يا رب امتي امتي، فيقول او فيقال له: يا محمد انك لا تدري ما احدث بعدك، انك لا تدري ما احدث بعدك. فالاحداث في الدين سبب من اعظم اسباب منع الشفاعة العظمى التي يقول فيها نبي الله عليه الصلاة والسلام: ان الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فصاحب البدعة المخالف لاتباع نبيه عليه الصلاة والسلام محجوبة عنه التوبة في الدنيا، ومحجوب هو عن الشفاعة يوم القيامة الا ان يتلطف الله تعالى به ويعفو عنه ويرحمه ويغفر له. ايها الاخوة في الله، هذا الخلق كله وهذه الحياة جميعها وهذه الاموال وهذا المتاع وهؤلاء الاولاد وهؤلاء النساء، كل ذلك انما هيأه الله لك يا ايها الانسان لتنال الخير، ولا خير لك الا بطاعة الله واقامة توحيده. والعصر ان الانسان لفي خسر، ان الانسان اي ان جنس الانسان لفي خسر، لفي خسارة عظيمة وخسران مبين وهلاك مستديم، الا الذين امنوا ايمانا صادقا ويقينا واثقا فاداهم ايمانهم هذا الى عمل الخير وعملوا الصالحات، وكان منهم هذا العمل الصالح سبيلا يقربهم الى الله، كجواز السفر: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل بالنسبة للعبد هو اشارة الى ذله، والا فان الاصل رحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انه لن يدخل الجنة احدا منكم عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. انه لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. فالعمل انما هو للاستحقاق، انما هو لذل العبودية، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولم يكتفوا بذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر الواحد منهم اخاه والولد اباه والزوج زوجته والولد ابناه والجار جاره والصديق صديقه، ليكون التواصي نورا وضياء وهدى وصراطا مستقيما تسير الأمة عليه وتجتمع داعية إليه، حتى تكون القلوب مرتبطة بالله ونابضة بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحب من أحبه. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يقول لعبده: حتى أحبه. ومن الذي بحاجة إلى الآخر؟ من الذي يريد أن يحبه الآخر؟ نحن نسعى ان يحبنا الله، اما ان يقول الله لنا ما تقرب اذا ما تقرب الي عبدي الا احببته، اذا تقرب الي عبدي احببته. الله في عالي سماه وفي عظمته وفي كمال جماله وجلاله يقول حتى احبه، ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ومن صفات المؤمنين في كتاب الله ماذا؟ يحبهم ويحبونه. وهذا الحب لا يكون بمجرد الدعوة، ولا يكون بمجرد الاماني، ولا يكون بمجرد الكلام، انما لابد له من الاتباع حتى تكون كلمة التوحيد على قاعدتها، ليست كلمة تقال بلا وزن. اليوم في مجالسنا اذا اردنا ان نسكت احدا نقول له وحد الله، لا نستظهر معنى التوحيد، فصارت الكلمة تسحل على ألسنتنا وتمر على شفاهنا من غير ان نعرف معناها ومن غير ان نفقع مدلولها. يقول الله تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اذا لمحبة الله باب، هذا الباب هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود على صاحبه. وهكذا كان هذا التوحيد سهلا ميسرا على كل احد، حتى راعي الغنم الذي لا ينتظم مدرسة ولا يعرف علما لكن فطرته تكون بالحق ناطقة وبالهدى ملتزمة قريبة. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت لي جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب فسطى على غنم لها فغضبت وسككتها فأريد أن أعتقها يا رسول الله. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستفتيه ويعرف حكمه، ليظهر له الحق الذي لا حق سواه. وهكذا يجب أن نكون أيها الإخوة الأحبة، إذا أشكل علينا شيء أو لم نفقه في أمرنا من ديننا شيئا يجب علينا أن نسأل، ولا يعيبنا ذلك أبدا. كما قال سفيان الثوري: لا يتعلم العلم اثنان، مستحي أو مستكبر. بعض الناس يستكبرون وبعض الناس يستحيون. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في دينهن. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه قد كان يطوف بالأسواق وينظر في الناس من التجار من كان يفقه أحكام البيع والشراء أذن له به، ومن لا فكان يطرده ويقول: إنه لا يبيع في سوقنا إلا من يعلم الحلال والحرام. بينما نحن اليوم نسأل عن كل شيء، نسأل عن الملابس والخضروات والاقتصاد والسياسة والتجارة والغلاء والجمارك والضرائب والصغير والكبير، وقل منا من يسأل عن دينه، أليس كذلك بالله عليكم؟ فإن سأل البعض فكأنه يسأل على استحياء واستخفاء. لماذا؟ لماذا؟ وهذا الدين هو الذي شرفنا الله به ورفع قدرنا فيه ورفعنا لك ذكرك. يقول الإمام ابن القيم: كل من له نصيب من الاتباع ف فإن معه رفعة من رفعة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكره. وكل من خالف السنة أو غض منها أو لم يقمها فإنه مبتور الذكر، كما قال الله: إن شانئك هو الأبتر. فجاء الصحابي معاوية بن الحكم السلمي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما وقع فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فأتاه بها، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: محمد رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. عرفت توحيد الله، فشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان. ولو كانت جارية ترعى الغنم لم تتخرج من مدرسة ولا كلية ولا جامعة ولا أكاديمية، إنما تلقنت ذلك عبر ما تعرفه مما يصل إليها علمه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو آيات الله تبارك وتعالى. وقبل هذا تلكم الفطرة النقية التي لم تشبها شائبة ولم تعترها نائبة. هذا هو التوحيد، وهذه الغاية الأساس التي خلقنا الله لها وأقامنا عليها، سائلين الله تعالى أن يميتنا على نورها وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونفسح المجال لشيء من السؤال للإخوة من يريد منهم، ووفق الله الجميع للحق وسددنا إليه بالحق. نعم. السؤال سؤال شفهي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ علي بن الحلبي، السلام عليكم ورحمة الله، وأنا أرحب بك باسمي وباسم أهل هذا المسجد. جزاك الله خير، الله يكرمكم جميعا. بارك الله فيك. اللهم آمين، نحن وإياكم. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ، إن بعض ممن يقولون عن أنفسهم طلاب علم في بلدتنا هذه وفي غيرها من هذا البلد، تعلموا هذا العلم هو علم الشريعة وعلم الدين، لا ليبتغوا بذلك وجه الله وينشروا دين الله في الأرض ويعلموا الناس أحكام دينهم، إنما تعلموا هذا العلم وللأسف ليجادلوا به العلماء ويمار به السفهاء، فتجدهم يقولون: العالم الفلاني أشرك، وذاك العالم أخطأ، والعالم الفلاني لا تقرأ له، حتى إمام الحرم لم يسلم من ألسنتهم. يجترئون على الأمة ويشككون الناس بدينهم وينفرون الناس من الدين، فيشغل الناس بمسائل لم تحدث ولن تحدث أبدا، ويبثون أفكارهم الخاطئة في نفوس الأولاد الصغار الذين لا يكادون يحسنون الوضوء. فماذا سيقول عنا النصارى، اليهود والنصارى، إذا نحن تطاولنا على علمائنا؟ ألا يكفي هذه الأمة فرقة وضياعا وتشردما؟ إن عدونا يتربص بنا الدوائر ونحن مشغولون بمسائل خلافية فيها خلاف منذ صدر الإسلام. نريد منك يا فضيلة الشيخ، وأنت لا نزكيك على الله، أنت العالم، أن توضح وتبين لنا ولهم أن هذا ليس أسلوب طلاب علم يريدون أن يصبحوا علماء في المستقبل لهذه الأمة، وجزاك الله كل خير. بارك الله فيك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال الحقيقة لا يحتاج إلى جواب، وإنما يحتاج إلى محاضرة، لأن فيه جوانب متعددة. وإني لأفترض ابتداءً أن الأخ السائل إنما انطلق من سؤاله إن شاء الله من قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. وصدر كذلك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فمنها هنا فما لاحظه في البعض كأنما هو فيه، وما شعر به من مرض في الآخرين هو الذي يحس به ويشعر فيه. فجزى الله خيرا كل من أراد النصح وأراد الحق ضمن قاعدة التواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه قاعدة لا بد منها، نجعلها فراش بحثنا ووعاء كلامنا. أما النقطة الأولى التي وردت في السؤال من قول الأخ السائل بأن هؤلاء البعض وهم على الإبهام لا يقصد بهم زيد ولا عمرو، لم يفعلوا أو لم يطلبوا العلم ابتغاء وجه الله. الحقيقة أنها هنا وقفة، فإن الحكم على النيات أمر لا يكون إلا لله. قد تقول هذا خطأ، وقد تقول هذا غلط، أما أن تقول هذه نية لغير الله فلا. روى الإمام مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كان في معركة فعلاه أحد المشركين بسيفه، فاخترط أسامة سيفه وأراد أن يقتله، فلما رأى المشرك السيف يتلألأ فوق عنقه قال: لا إله إلا الله، فقتله. فوصل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قال تعوذا. قال: هلا شققت عن قلبه؟ الحقيقة كل القرائن تدل أن هذا الرجل لم يقل لا إله إلا الله إلا خوفا، يعني قرينة عظيمة، السيف عند العنق قال لا إله إلا الله لكي ينجو من السيف، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ قال: يا رسول الله، إنما قال تعوذا، يعني هروبا من السيف. قال: من لك بلا إله إلا الله تجادل عن صاحبها يوم القيامة؟ إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. وفي قاعدة فقهية وليست حديثا: إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. إذن كما أننا لا نستطيع أن نقول عن طويل اللحية الخاشع في صلاته المقبل في عبادته بأنه مخلص، لا نستطيع أن نقول في من نرى أنه مخطئ أنه ليس بمخلص أو أنه فعل ذلك لغير الله. واسمعوا حديثا آخر في صحيح مسلم أن رجلين كانا متواخيين، أحدهما يعبد ربه والآخر مسرف على نفسه. إيش يعني مسرف على نفسه؟ بايعها، لا طاعة ولا هداية. فقال الطائع للمسرف على نفسه: لن يغفر الله لك. فقال المسرف على نفسه: خلني وربي. يعني انت بدك تحكم علي اكثر من حكم الله؟ خلني وربي. قال الله: من ذا يتألى علي؟ ادخلته الجنة وادخلتك النار. من ذا يتألى علي؟ ادخلته الجنة وادخلتك النار. فهذه قاعدة مهمة. أما الثانية فأقول: سأفرض أن زيدا من الناس حقيقة حاله التي لا يعلمها إلا الله أنه فعل ذلك لغير الله، إنما فعل ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو يلفت أنظار الناس إليه أو يتصدر به المجالس فالنار النار. فنسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول ما تسعر النار يوم القيامة في ثلاثة نفر: يؤتى بالعالم، يؤتى بالعالم فيقول الله له وهو أعلم به: فيما تعلمت العلم؟ قال: يا رب تعلمته في سبيلك. قال: كذبت، تعلمته ليقال عالم وقد قيل ألقوه في جهنم. نسأل الله العافية. إذن الإخلاص سر العبودية، الإخلاص سر العبودية. وأما من افتقد الإخلاص بمعنى كل الإخلاص فهذا ليس من المؤمنين، وقد يكون ليس من المسلمين. النقطة الثالثة: التخطئة. هذا عالم أخطأ أو هذا عالم أخطأ، النظر إليها لا يكون لذات التخطئة، وإنما يكون لإحدى صورتين: للقائم بالتخطئة من حيث مكانته وأهليته، ولعين التخطئة من حيث دليلها وبرهانها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر في أصحابه فإذا برجل يخطب في قومه: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. ماذا قال الرسول؟ قال: بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت، قل من يعص الله ورسوله فقد غوى. هذه لو حدثت اليوم ماذا يحدث؟ يحدث أمر عظيم جدا. لكن من المنكر؟ وهل إنكاره عاطفيا أم علمي؟ هنا البحث. لذلك أنا أقول يا إخواننا، كما ورد في السؤال، كثيرة هي المسائل الخلافية التي ليست هي في هذه الأيام، بل هي في عصر أو منذ عصر الأئمة الأعلام، ومع ذلك كان هؤلاء الأئمة يحب بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا، والمناقشات بينهم كثيرة والمداولات بينهم متعددة. وكم رد أحمد على الشافعي، والشافعي على أبي حنيفة، وأبي حنيفة على شيخه زفر، وزفر على شيخه فلان، وإلى آخره. لكن كل ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. كل يعرف قدره، كل يعرف حكمه. والله تعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا سمعت شابا يقول هذا خطأ، تقول له: يا أخي، ما هو الدليل على هذا الخطأ؟ كل بني آدم خطأ، لكن هل يجوز التخطئة بدون دليل؟ هل يجوز التخطئة بغير بينة؟ هل يجوز التخطئة بشدة وعنف وغلظة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول: إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذن هذا أصل مستقل بذاته. لذلك ماذا قال العلماء؟ قالوا: لولا حملة الدفاتر لخطب الزنادقة على المنابر. ليش؟ لأنه في بيان. هذا المخطئ يقال له مخطئ، هذا المصيب يقال له مصيب، صاحب الحق يقال له صاحب حق، صاحب الباطل يقال له صاحب باطل. ومن هنا جاء التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لذلك ماذا نعى الله عز وجل على بني إسرائيل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وأهل المنكر فقط الزنا والربا والقمار وغير هذا، هذا من الحرام ومن الكبائر. لكن من الكبائر أيضا ما قاله الله في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله. فجعل القول على الله بغير علم افتراء على الله. وعندما ذكر ربنا عز وجل الكبائر ماذا قال؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن نحن يجب أن نكون على أدب العلم وعلى أخلاق الحلم بأن تسعنا المسائل الخلافية. لا أقول بأن تسعنا بمعنى أن نسكت عنها، ولكن بمعنى أن نحقق القول فيها إذا كنا أهلا لها، وبالتالي تكون المعذرة علمية لا عاطفية، قائمة على الهدى لا مبنية على الهوى. هذا هو الأصل. الحب أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فماذا قال؟ أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. فهذا الذي يخالفك أو تخالفه، هل أنتما في هذا الاختلاف قائمان على الهدى أم مبنيان على الهوى؟ إذا كانت القضية قضية غلبة وانتصار وفوز وتثبيت، فحينئذ فلنغلق كتبنا ولنكسر أقلامنا ولننم في بيوتنا، فنحن على نومنا مأجورون بأن كففنا شرنا عن غيرنا. أما إذا كان ذلك يراد به الحق ويراد منه الهدى وينبعث من الصدق والمحبة الصادقة لله، فنقول كما قال الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يظهر الحق على لسانه. وذكر السبكي في طبقات الشافعية الكبرى عن الإمام أحمد أنه ناقش الشافعي في مسألة تكفير تارك الصلاة، قال له: ماذا تقول في من لا يصلي؟ قال: كافر. قال: بماذا يدخل الكافر الإسلام؟ قال: بلا إله إلا الله. قال: فإنه يقولها. فسكت. هذه قصة تروى تبين مدى الأدب بين أهل العلم ومدى الاحترام ومدى التقدير. أما التشنيع والتقريع والتبديع من غير أهله وبغير طريقته، فهذا لا نرضاه ولا يرضاه مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نوصي أنفسنا وإخواننا بمعالجة القلب ومعاهدته، أن يكون هذا القلب نابضا بالصدق، نابضا بالإخلاص، نابضا بالمحبة الصادقة للمؤمنين ولعباد الله الموحدين. ونوصي أنفسنا وإخواننا بالمتابعة الحقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون هي الأصل ولتكون هي القاعدة ولتكون هي الأساس الذي ننطلق منه وندعو إليه ونجتمع عليه. أما إذا نظرنا إلى الأمور من زاوية العاطفة ومن زاوية الحماسة ومن زاوية الرغبات الذاتية، فلن يكون لنا خير ولن يكون لنا بر، وبالتالي لن يكون لنا نصر مطلوب مرجو. والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. والله يا إخواننا، نصرنا على الأعداء ليس بالسلاح، إنما بنصرتنا ربنا. وإلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله لا القنابل النووية ولا الهيدروجينية ولا ما هو أعظم منها ولا ما هو أدنى منها، كل ذلك في ميزان الله شيء. المهم، هل نحن نستحق النصر؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فقط العجب كان سبب هزيمة وسبب انكسار وسبب نزول قرآن يتلى إلى يوم القيامة. اليوم يا ليت لو أن الأمر مقصور على العجب. اليوم العجب، الظن، الغيبة، النميمة، الكذا والكذا في أمور ليس لها من دون الله كاشفة. ومع ذلك فإن ربنا بنا رحيم، وإن ربنا بنا رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه الكرام: إنكم في زمان من ترك فيه معشار ما أمر به فقد هلك. إنكم في زمان من ترك فيه معشار ما أمر به فقد هلك. وسيأتي على أمتي زمان من عمل فيه بمعشار ما أمر به فقد نجا. فنسأل الله أن يرحمنا، ونسأل الله أن نكون عنده من المقبولين ومن المحبوبين ومن الذين قال فيهم رسوله الأمين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. جزى الله خيرا أخانا السائل على سؤاله الطيب الذي يشعر بالحرقة على إخوانه والحرص على ما فيه صلاحهم وخيرهم. وكذلك نحن في كلامنا في جوابنا ننطلق من المنطلق نفسه ونصدر من الحقيقة ذاتها. سددنا الله وإياكم بالحق إلى الحق، ورزقنا حسن القول وحسن العمل. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: شيخنا الفاضل حفظك الله وجعلك ناصرا للسنة، نرجو منكم توضيح من هم أهل السنة الذين نتبعهم مع كثرة الأحزاب والجماعات الإسلامية. وأيضا أضيف إلى ذلك سؤالا آخر، ألا وهو: رأيكم في هؤلاء الذين يقال عنهم الأحباش، فماذا تعتقد فيهم وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى افتراق الأمة، وافتراق الأمة له درجات، بعضها في حد أدنى وبعضها في حد أعلى، وسائرها بين هذين الحدين كبرا وصغرا، طولا وقصرا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهنا مع هذا الحديث النبوي الشريف وقفات، فإن بعض الناس عندما يسمعون هذا الحديث يظنون أن قوله عليه الصلاة والسلام في النار يعني أنهم من الكفار، وهذا خطأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يقل إن هذه الفرق من الكفار إلا طوائف من أهل الضلال، أما عامة أهل العلم فإنهم يقولون بأن هذه الفرق من أهل القبلة وإن كانت ليست من أهل السنة. كل على حسبه وكل على قدره، هذه نقطة. النقطة الثانية أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي؟ فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم سألوا قائلين: من هي؟ يريدون التعيين بالاسم، من هي؟ لكنه عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يعين اسما وإنما ذكر وصفا. من أجل هذا أقول المقياس الأساس الذي يقاس عليه الناس هو ما عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فانظر في من تسمع من أهل زمانك، وانظر فيما تقرأ له من الكتب والكتاب والمؤلفين والمؤلفات، أين هم مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أين هم من سبيل المؤمنين الأولين؟ يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو نفسه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنا لا أربط الناس سواء في السلب أم الإيجاب بأسماء وأعيان، وإنما أربطهم بأشخاص بأوصاف وحقائق. فالأشخاص يروحون ويجيئون، والأعيان يموتون ويتغيرون ويتبدلون، لكن الأوصاف هي الثابتة، هي الثابتة، هي التي لا تتبدل، إنما يتبدل من أخذ بها أو قصر دونها. لذلك لا نقول إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. النقطة الثالثة: أن هذه المثلية تقل وتكثر بقدر الحق وبقدر الباطل، بقدر الهدى وبقدر الصواب. هل المسلم المحافظ على الصلوات الخمسة في المسجد كالمسلم الذي يصليها في بيته أو دكانه؟ هل هذا كهذا؟ المسلم الذي يحافظ على الصلوات الخمس في دكانه كالمسلم الذي يقطع في الصلاة يصلي مرة ولا يصلي أخرى؟ المسلم الذي يصلي مرة ويترك أخرى كالمسلم الذي لا يصلي إلا الجمعة؟ والذي لا يصلي إلا الجمعة هل هو كالذي لا يصلي بتة؟ إذن هؤلاء درجات، هؤلاء درجات. أقول بقدر قرب أي أحد مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون بعده من النار وأهل النار وفرق النار، وبالقدر الذي تكون أيها العبد فردا كنت أم جماعة قديما أو حديثا، بقدر البعد عما عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم يكون القرب من النار وأهل النار وفرق النار. أما أن يكون عندنا ختم وطابع هذا في الجنة وهذا في النار فليس لنا، إنما نحن نتكلم بالسنة ونضبط الناس بالسنة، وقبل ذلك نحرص أن نضبط أنفسنا بالسنة. هذا الجواب عن السؤال الأول. أما الجواب عن السؤال الثاني فيما يتعلق في الأحباش، فالعلماء لهم كلام فيهم، وهم عندما يتكلمون في أمور الحقيقة أنها خطيرة، ويطلقون أحكام الكفر على كثير من علماء الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية عندهم كافر، وشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية عندهم كافر، الشيخ عبد العزيز بن باز كافر، الشيخ ابن عثيمين كافر. من قال كذا وكذا، أي كلمة عندهم يقولها إنسان قبل إنسان يغضب فيقول كلمة، أو يجهل لا يدري ماذا يقول كلمة فيقولون هو كافر. ومرة ناقشت واحدا منهم فقال في هذه المسألة: كل من قال أي كلمة فهو كافر، يعني إذا كان في الكلمة شيء حتى ولو لم يقصد، حتى لو كان يجهل فهو كافر. قال من ضمن كلامه، قال: أنا أدين الله تعالى بكذا. أدين هو يقصد أدين، أدين بمعنى أتدين، أدين بمعنى أتهم. هو يريد أنا أدين الله، يعني أعبد الله وأتعبده بكذا، لكن لجهله في اللغة العربية ماذا قال؟ أنا أدين الله بكذا. قلت له: أنت على مذهبك كفرت، لكن على مذهبي أنا لا أكفرك لأنك جاهل، لأنك جاهل، ونحن أهل السنة نعذر بالجهل، نعذر بالجهل. جاء معاذ بن جبل من بلاد الشام فرأى نبيه عليه الصلاة والسلام فسجد، قال يا معاذ لماذا تفعل هذا؟ قال رأيت الناس في النصارى في الشام تسجد لقساوستها وأنت أولى بذلك يا رسول الله. فقال لو كان لأحد أن يسجد لأحد لكان للمرأة أن تسجد لزوجها، ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، إنما يسجد لله. هل كفره؟ لم يكفره. جاء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ أيضا لم يكفر، مع أن الشرك أن تجعل لله ندا، لكن لما كان جاهلا هذا وغير قاصد إيش قال؟ قال قل ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.